الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول أحدهم: اللهم بحق هذا اليوم، يقصد يوم الجمعة، وإذا كان يقصد الحق الذي جعله الله ليوم الجمعة من إجابة الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أن يسأل الله عز وجل بحق أحد من المخلوقين، فلا يقال أسألك بحق فلان وفلان، ولا أستشفع عليك بفلان وفلان، فكل ذلك من الأمور التي لا ينبغي قولها، فإنه ليس ثمة حق على الله عز وجل لأحد من الناس، وإنما تلك الحقوق التي أحقها الله عز وجل على نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما هو الذي أحقها على نفسه تفضلا وامتنانا، لا لأن من له الحق مستحق لهذا الحق حقيقة على الله عز وجل. فإن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو المتفضل على كل شيء، وليس أحد من المخلوقين، لا ملكا من الملائكة، ولا نبيا من الأنبياء، ولا وليا من الأولياء، ولا أي شيء، لا مكانا فاضلا ولا زمانا فاضلا، ليس ثمة شيء يستحق على الله عز وجل شيئا، وإنما الله هو المتفضل في المقام الأول والأخير. فقول الإنسان: أسألك بحق يوم الجمعة، هذا سؤال لله عز وجل بحق يوم الجمعة، وليس ليوم الجمعة حق على الله عز وجل حتى يستجيب دعاءك بسبب هذا الابتهال أو بسبب هذا التوسل. فلا أرى أن هذا من الدعاء الجائز الذي يعود الإنسان نفسه عليه. فعلى الإنسان أن يدعو بألفاظ الأدعية الواردة التي ليس فيها لبس ولا غموض ولا إشكال، وليس فيها محرم أو مخالفة شرعية. فإذا قول القائل: أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك بحق جبريل وميكائيل، أسألك بحق الولي الفلاني، أسألك بحق الكعبة، أسألك بحق البيت الحرام، أسألك بحق زمزم والمقام، أسألك بحق رمضان والشهر الحرم، أسألك بحق يوم الجمعة، كل ذلك من الدعاء الذي لا يجوز. ولذلك احفظ أيها السائل هذه القاعدة ترتاح: لا يجوز دعاء الله عز وجل بحق أحد من المخلوقين. هذا أولا. وأما ثانيا، فالسائل وفقه الله عز وجل ذكر في آخر سؤاله شيئا، وهو أنه يقصد أن الله عز وجل جعل في يوم الجمعة ساعة يستجيب فيها، يعني أن الله عز وجل قد عهد على نفسه تفضلا وامتنانا أنه يستجيب لمن سأله في هذه الساعة، فهو يسأل بحق هذا اليوم، أي بهذا الحق الذي جعله الله عز وجل حقا، وهو إجابة الداعين. فنقول: من المعلوم أن إجابة الداعي صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل. فإذا كان مقصود القائل: أسألك بحق هذا اليوم، إنما يقصد ما يكون فيه من إجابة الله عز وجل لمن دعاه، فقد توسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن التوسل بصفة من صفات الله أمر جائز مشروع، وله أدلته من الكتاب والسنة. ولكن حتى مع قولنا بأن هذا جائز، إلا أننا نقول: لا ينبغي دعاء الله عز وجل بلفظ يحتمل الجواز والمنع، مع أننا نجد ألفاظا من الأدعية تحقق لنا ما نريد من مرادات ديننا ودنيانا وأولانا وأخرانا، وهي ألفاظ لا تحتمل إلا الحق، وليس فيها نوع إجمال. فخلاصة هذه الفتية أن سؤال الله عز وجل بحق أحد من المخلوقين هذا لا يجوز عند أهل السنة والجماعة، بل هو من البدع في الدعاء. الأمر الثاني: أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يدعو الله بشيء أو يتوسل إلى الله بشيء، أن يتوسله ويدعوه بألفاظ ليست بمجملة ولا تحتمل حقا ولا باطلا، وإنما ألفاظ متمخضة في إرادة الحق فقط، والله أعلم.